ولم تزل بذلك أمر ربنا إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، ووفقكم الله لكل خير وسد لكم. كيف يعرف الشخص أنه مخلص إذا كان يعمل الأعمال بعيدا عن عين الناس كما يعملها أمام الناس، وأفضل مما يعملها أمام الناس؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نصيحة حديث إن الله قد جعل لكم الجمعة عيدا لا يثبت. هل ثبت شيء في الدعاء أثناء المطر؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صيبا نافعا. هل ثبت هل قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ أقول ابتداء كل الروايات التي في هذا الباب معرضة للضعف، بل كلها فيها مقال، وأمثلها طريقة من قال إنه في الأذان الأول، لكن إذا كان ذلك يحدث مشكلة وفتنة كما حدث في بعض الدول ودخل بسبب أقوام سجونا مدة طويلة فالله لا يحب الفساد. أدلة محتملة وليست بتلك الصحيحة التي يعول عليها كما في البخاري ومسلم. حكم قراءة الروايات الأدبية بحسب مضامينها. علي صلاة العشاء من أمس فصليته ثاني يوم قبل دخول وقت العشاء لا بأس، لكن ابتعدت كلما أجلت كلما اقتربت من الإثم. ما صحة حديث صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ في كل طرقه مقال، وقد حسنه بعض العلماء بمجموعها. صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة والله إن دعوتي لأمتي في كل صلاة. ما هو الحديث؟ ما الحديث؟ يقول جدته مرضت ولم تستطع الصلاة لأسبوعين ثم ماتت، نادى علينا عليكم بالدعاء لها، وكذلك الصدقة عنها، وكذلك الاعتمار عنها، وكذلك صلة من كانت تصل، وإن كان عليها صيام أيام، من مات عليه صوم صام عنه ولي. حكم تقبيل الرجال عند اللقاء لا بأس بذلك، لكن اتقي قبلة المصريين، إذ الرجل يقبل رجل في الخد وناديه، هذا الأمر ليس بالمحمود. هل ثبت في المسح على الجربين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت في المسح على الجربين أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بجواز المسح على الجرب بنوا على أمرين: الأمر الأول القياس على الخفين، والأمر الثاني هو أن القياس على الخفين، والأمر الثاني فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنوا على هذا وذاك مشروعية المسح على الجربين. والمخالفون تمسكوا بالأصل، إذ الله قال أرجلكم إلى الكعبين، فقالوا لما لم يرد نص صريح من كتاب أو سنة بتجويز المسح على الجربين بقينا مع الأصل، فالخلاف قوي، والأحوط لك ألا تمسح على الجورب. ما حكم سرقة من أخذ مال منك ولا تستطيع أن تسترجعه؟ إذا كنت ستأخذ حقك فقط فتلك مسألة يقال لها الظفر. جوزها فريق من العلماء لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهند لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك فحديث ضعيف، ضعاف الإمامان أحمد والشافعي كما بينه الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير. رجل يريد الاتجارة في أدوات التجميل لا بأس بذلك، وقد كانت أدوات التجميل تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل رجل من الناس من كان يأخذها يتقي الله بها ويستعملها كما أمر الله، منهم من كان يعوج عن الصراط المستقيم، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم بيعها. تقول سمعت أن نخرج إطعام مساكين عن كل صلاة لم تستطع أمه صلاتها. كل هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل يفيد أنك تطعم مسكينا مكان الصلاة التي تركتها أمك. ما حكم الشرع في التعامل مع البنوك؟ أي صورة من صور التعامل تريد أن تتعامل؟ إذا كنت تتعامل بالربا فالربا ملعون، فاعله وملعون، كاتبه وملعون، مؤكله وملعون، وملعونان شاهدا. حكم حلق الشارب بالموسي؟ لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه، بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حلق الشارب مسلع، وقال في رواية حالقه يؤدب. هذا وقد وردت رواية في النسائي في حديث الفطرة خمس، منها حلق الشارب، وتلك لفظة شاذة كما هو معلوم. حكم من يسب أباه وأمه؟ هذا مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر. يقول هل هناك مشكلة في الصوت؟ هذا أول تعليق، لا أدري. حكم قراءة القرآن الحائض من الهاتف؟ لا بأس بذلك. حكم أربعة أموال مكتب البريد؟ مكتب البريد ربا، شأنه شأن سائر البنوك. ما حكم أن لقيت 100 في الجامعة وواضح أن حد داس عليها كتير وما سألتش بتاع مين في الطريق؟ يعني لقيت 100 جنيه في الجامعة، أظن أن 100 جنيه صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة. شكرا يا أخت رقية الصوت، الحمد لله طيب، نشكرك على هذا البيان. أما 100 جنيه التي وجدت في الجامعة فصاحبها لن ينشدها لمدة عام، فعليه يجوز الاستمتاع بها. هل يوجد نص صريح عن الصدقة عن صديق ميت؟ لأن حديث الصدقة جارية أولا صالح يدعو له، أرى أن هذا خاص للأب والأم. إذا كنت ترى فلماذا تسألنا؟ أما نحن فنقول يجوز أن تتصدق عن شخص ميت ولا مانع من ذلك. يا طه شكرا. هل يستحب تأخير صلاة العشاء؟ لكن إذا كنت ستترك الجماعة لا تترك الجماعة، وكذلك إذا كنت ستؤخرها إلى بعد منتصف الليل يكره ذلك. هل من شهد الجنازة ولم يصلي عليها فله قيراط؟ لم يصلي عليها لا شيء له، لكن هناك مرحلتان لاتباع جنازة، من البيت إلى الصلاة عليها، وبعد الصلاة عليه إلى أن تدفن، هذه قيراط وتلك قيراط، فما هذه الصورة التي تسأل عنها. حكما يسبق الإمام وما الدليل؟ ليس عندي دليل إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ووجهه إلى رأس حمار وجهه. ما حكم إتلاف شيء محرم أو أخذ شيء يعين على محرم كإتلاف الدخان لصديق أو أخذ الولاعة؟ إذا أمنت الغوائل لا بأس بذلك، أما إذا كانت هناك غائلة ستحدث فالله لا يحب الفساد. يقول هل من يحب من يخبي السلع حتى ترتفع الثمن ويخرج للأسواق حرام؟ على حسب السلع التي تتكلم عنها، فإذا كانت في الأقوات وكانت السلع كميات كبيرة جدا بحيث تضر السوق تأثم حينئذ ولا يحتكر إلا خاطئ. أما إذا كانت سلع مستغنى عنها كالشيبسي مثلا أو الأشياء الضرورية ليست بضروريات في حياة الأشخاص فلا احتكار في هذه، إنما الاحتكار في الأقوات، والاحتكار أن تتحكم أنت في السوق وتفرض السعر الذي تريده. صحة مسابقة من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وبعد بحث حتى تدفع الرياب حول إعلان الخبر، فالظاهر أن الخبر صحيح والله أعلم. ما ضوابط العفو التي لا تضيع حقوق أو هيبة الرجل؟ لكل مقال ما قالوه، فإذا كان العدو صائلا والعفو يزيد صولة وبغيا لا فالله لا يحب الفساد. أما إذا كان الشخص زلت قدمه ومعترف بخطئه فحينئذ العفو أقرب للتقوى. من اعتقد العمل فلم يعمل. يا محمد بن يحيى أسئلتك غريبة يا محمد بن يحيى، فضبط أسئلتك بما يفيدك في دينك ودينك. أجبتك يا أبا عبد يا أم عبد الملك أنه لا بأس بالاتجار في أدوات التجميل، وقد كانت أدوات التجميل تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحديث الدل على عدم رفع الصوت في المسجد أو عدم التحدث في غير ذكر الله وقراءة القرآن؟ لا تلزمني بالشق الأخير من السؤال. أما رفع الصوت في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مناجي رب فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قص الأظافر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ليس من النواقض قص الأظفار، رأينا فيها لا نضر قطني لحديث يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. القول محتمل وإن كنت أجنح إلى رأي الدار قطني، لكن القولان محتملان، ثبوته متصلا مسندا ونقيد ذلك. والله أعلم. هل يقرأ المسبوق الفاتحة فقط أم يقرأ المسبوق فاتحة وسورة؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ما معنى صححه الألباني؟ حكم الألباني بصحته، قال إنه صحيح. من شهد جنازة ولم يصلي عليها فله قيراط. الحديث من صلى من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. هذا متنه. قال لزوجتي أنت كده مش هينفع تعيشي معايا، لا يعد طلاقا. حكما يذهب إلى معالج بالقرآن ومع جن لا يجوز له ذلك، ولا تجوز الاستعانة بالجن في مثل هذه الأعمال ولا في غيرها، وذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى وما أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ولقد حارب النبي وغزا غزوات ولم يستعن بجني معه، وكذا حفر الخندق ولم يستعن بجني، وقد سحر ولم يستعن بجني، وقد فقدت منه أشياء ولم يستعن بجني. هل يجوز أن أصلي الصلاة بنية صلاة التوبة والشكر والحاجة؟ صلي ما شئت أن تصلي من غير، وبعد الصلاة ادعو الله بما شئت، لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حكما يرى صورة أبيه الميت على الفيسبوك إذا كان لتعريف الناس بأن فلانا قد مات، ففي هذه الحال أظنه يكره ذلك إلا إذا كان للتعريف، والله أعلم، تعريف بأن فلانا قد مات. يصطاد طيورا من نهر النيل ويسمي الله قبل أن يطلق، لا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه الطيور على الأشجار وأصبتها بالرش ونزلت فلا ندري أماتت من جراء الرش أم ماتت من جراء السقوط، فهي متردية. فعلى ذلك إذا كنت تسأل عن الطيور التي على وجه الماء إذا أصبتها مسميا لله عليها جاز لك أكلها، والله أعلم. الذي يسب الدين ويصر على ذلك كافر ويفصل عن زوجته وتفصل عنه زوجته. العلاج الشرعي لهذا المسحول الذكر والدعاء وقراءة المعوذتين مع قل والله أحد والاستمرار على ذلك. موسوعة ابن أبي الدنيا لم أطلع عليها كاملة، وإن كان ابن أبي الدنيا نفسه فيه بعض الكلام متكلم فيه هو نفسه بعض الكلام، والحديث التي ينفرد بها ابن أبي الدنيا الغالب عليها الإعلال، والله أعلم. هل المدخن له أن يصلي في المسجد إذا كانت رائحة فمه كريهة؟ إذا كان أي شخص إذا كانت رائحة أي شخص كريهة تؤذي المسلمين في المسجد فصلاته بعد المسجد أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا رأت المرأة الطهرة ونزل منها بعد ذلك إفرازات صفراء فلا عبرة بالإفرازات الصفراء، إن الصفرة والقدرة بعد الطهر لا تعد شيئا. ما صحة خروج المهدي؟ خروج المهدي دلت عليه بعض الأحاديث. الصلاة على رسول الله وهو ثواب ذلك للأبوين الميتين لم يرد عليه دليل. هل الاتصال بشبكة الإنترنت المفتوحة من رقم سري يعتبر من أكل الحرام؟ إذا كنت ستظلم أحدا أو أحد يتضرر بذلك لا يجوز لك الإضرار، لحديث لا ضرر ولا ضرار. قال الترمذي حسن غريب. حسن غريب في الغالب أنه غريب في المعنى وغريب في السند، ويتحفظ عليه ويدرس ما في ثناياه بدقة وتأني. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك حديث ضعيف معلول، وذلك لأنه من طريق رجل يقال له الكندي وهو رجل مجهول، والحديث الذي استشهد به له وهو حديث من طريق عبد الله بن يسار عن قتيلة بن صيف مرة وعن حذيفة بن اليمان مرة، حديث معلول بالانقطاع بين عبد الله بن يسار وحذيفة بن اليمان، وهذا أصح الوجوه عن عبد الله بن يسار. إذا اشتغلت تبعت الطلاق لا يقع به طلاق. حديث أعظم الصلاة صلاة الفرد يوم الجمعة في جماعة لا يثبت. هل إذا حب الشخص الصالحين هل يكرمه ربه بهذا الحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لما سأله سيل يا رسول الله الرجل يعمل، الرجل يحب القوم، وعفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة سأله أعرابي عن الساعة قال: إن الساعة آتية فما عددت لها؟ قال: ما عددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. هل يصح دخول حمام بخاتم أو سلسال عليه اسم الله؟ يكره ذلك إلا إذا خشيت عليه الضياء وأمنت عليه من التلوث، فيجوز بالقيدين. والله أعلم. هل يكفر من أنكر المهدي؟ لا يكفر من أنكر المهدي، لأن حديثه ليست بتلك القوية التي يسلم بها قولا واحدا، إنما فيها بعض النزاع. زيارة النساء للقبور وزيارة أمهم للتوفية. زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة والبدعة جاز لها ذلك، أما الأحاديث المانعة كحديث فاطمة: هل بلغت معهم الكل؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فحديث منكر. وكذلك حديث لعن الله زورات القبور الراجح لدي الآن ضعفه. والمجوزات قول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وزيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. وكذلك قول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إغماض يسير في سنده: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث هو في مسلم. هل يجوز تخصيص ثلاثة أيام لزيارة القبور؟ تخصيص أيام معينة لزيارة القبور لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. الرجل الذي يحلف بالطلاق كثيرا ما جزاؤه؟ يحلف بالطلاق كثيرا هذا من السفهاء وسلك سبيل الغواة. أما الطلاق ينظر اللفظ الذي تكلم به. هل التوبة مقبولة إذا كان من الطائفة الدرزية؟ أي طائفة كانت إذا تابت تاب الله عليها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. امرأة ليس لها محرم وتريد أداء عمرة. ليس لها محرم وتريد أداء عمرة. هناك قولان لأهل العلم: أحد القولين أنه يجوز لها السفر مع الرفقة الآمنة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا حاجات في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت إلى حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله. الصلاة على الكرسي في المسجد أين موضوعه بالضبط؟ الصلاة على الكرسي في المسجد في ثنايا الصف، في ثنايا الصف، وتكون محاذيا للصف. نعم. زكاة الذهب كم جرام؟ زكاة الذهب من العيار عيار 21 جرام 97 جراما ونصف، ومن عيار 24 85 جراما. رأيكم في الشيخ العلوان والطريق؟ نحسبهما من أهل السنة والجماعة وعلى خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهما كل كرب وعن علماء المسلمين. حكم زواج امرأة سنية برجل زيدي؟ امرأة سنية برجل زيدي يكره ذلك ولا نستطيع التحريم. ما الحكم في عمل قرض من الصندوق الاجتماعي لإقامة مشروع؟ قرض من الصندوق الاجتماعي بفائدة ربوية حرام. رأيكم في كتاب تحرير علوم الحديث؟ تحرير علوم الحديث لم أطلع عليه. ما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ثم لزوم الحصر وخيط الجمع بينه وبين قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هذا الحديث وإن كان إسناده فيما يبدو يحسن، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: هذه ثم لزوم الحصر، لزوم يعني لزم الحصير لا تخرج، على ما فهمه بعض الناس. بعض الناس يفهمون هذه ثم ظهور الحصر يعني لزم البيوت لا تخرج. الحديث معارضه أقوى منه بكثير. حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر أقوى من هذا بكثير جدا، ويلزم تأويله ونظرة إلى أيضا النظر في إسناده من ناحية الإعلالات من عدمها. ما حكم الزوج تارك الصلاة ويشتغل في مقهى القمار؟ تارك الصلاة ويشتغل في مقهى للقمار أنصح زوجته بفراقه. وضع اليد على رأس المرأة بالرقية والحائل بينها والحائل هو حجابه. لا يجوز لرجل أن يعالج امرأة ويضع يده على رأسها، فإن هذه تولد فتنة فيما بعد، وهذا باب تسرع فيه كثيرون ممن وظفوا أنفسهم ولم يوظفهم أحد، وظفوا أنفسهم أنهم رقاة ويعبثون بالنساء تحت مسمى الرقية. فننصح ببعد الأخوات الفضليات والنساء عن أمثال هؤلاء، والمرأة تعالج المرأة وترقيها، أما أن تسلط على فحل يرقيها فلا. زوجها يقول لها أن تطلق بالثلاثة ويقول ليس في نيته، إذا كان طلقك ثلاث مرات بهذه الطريقة فلا تحلين له. الاجتماع للتعزية وتجريف قرآن التسجيل. الاجتماع للتعزية، التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع. صورتها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لها رسم معين ثابت، إن شاء عز في البيت، إن شاء عز عند القبر، إن شاء عز في الطريق، والآن إن شئت عزيت بالهاتف، فكل هذا واسع. فجلوس الناس للتعزية أو مجيء رجل من مكان يعزي الميت أهل الميت لا بأس به، وإن صنع بعض الكراسي لاستقبال الناس لا بأس بذلك. أما حديثه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة في حديث ضعيف الإسناد. أفطرت رمضان لأنها حامل، أفطرت رمضان لأنها حامل وأخرجت طعاما أو مالا. أختار الآن الرأي القائل بأن المفطرة للحمل أو للإرضاء تعيد الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماذا علي من الصيام قال شهر رمضان. والحمل تعمل حكم معاملة المريضة، حملته أمه وهنا على وهن. ما حكم التعامل مع بنك اشتراكي؟ بنك اشتراكي ما أدري، ما بنك اشتراكي، كل البنوك سواء، لكن ما صورة المعاملة؟ رأيك في كتاب تمام المنة لتقل الشيخ أبو عبد الرحمن عادل عزازي. كتاب تمام المنة للشيخ عادل عزازي وفقه الله لكل خير، الغالب عليه السداد، لكن أحذر من المفاريد التي اختارها في ثنايا هذا الكتاب، فثمت بعض المفاريد في هذا الكتاب سلك فيها مسلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وتتقى. وسير الكتاب كتاب طيب مدلل عليه بالأدلة، لكن نخالفه في بعض المسائل. أولا صحة الأدلة، فقد رأيته تابع الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في جل تحقيقاته، وهذا أمر بعد ظهور كتب العلل تبينت عدة علل في الأحاديث التي صححها الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، وله اجتهاده وأجره أمام الله. لكن وبعد ظهور التقنية الحديثة وظهور كتب العلل التي كانت مخفية تبين أن هناك بعض الأحاديث يلزم أن تراجع مرة ثانية قبل البث بحكمه. وكذلك ثمة مسائل، المقام ليس بمقام ذكر، لكن الكتاب في الجملة طيب ونافع، لكن عليه بعض المؤاخذات الخفيفة شأنه شأن أي كتاب من كتب الفقه. الكذب لاسترجاع حقي، تبين مفسدتين، مفسدة ضياع الحق ومفسدة الكذب. فإذا كنت إذا كان ضياع الحق يرهقك، وقارن بين المفسدتين، لأن هذه مفسدة، ضياع المال مفسدة، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال، والكذب مفسدة، لكن قيم أي المفسدتين يمكن أن تتحمل. هل خرجت النار من الحجاز التي تضيء لها أعناق الإبل ببصرة؟ ذكر ذلك بعض الشراح كما أسلفت الحديث عنه، وقد كلا بذلك بعض الأئمة كالنووي رحمه الله تعالى، وراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ما حاولت مش قادرة أنظم صلاتي وخاصة الظهر، لماذا لا تستطيعين تنظيم صلاتك؟ ما المانع؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، معلوم أن التكليف يأتي وفق القدرات. هل تجوز لي مصافحة خالة زوجتي؟ لا يجوز لك ذلك لأنها محرم مؤقت. ألك رجل في حادث سير وخلف زوجة وبنتا، شركة التأمين دفعت دية الرجل، فهل ترث الزوجة من هذه الدية؟ الدية تعامل معاملة الميراث. حكم تهنئة النصارى في أعياديهم، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ودعهم في عيدهم ودعنا في أعيادنا، ولا تهنئ أحدا بشيء يخالف ديننا. صحة حديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، له حديث له سند ظاهره الحسن والصحة ولكن بعلة. زوجته كانت تصلي وقطعت الصلاة، وأنا قلت لها كذا مرة لعند إني خاصمتها وأتكلم معها في الصلاة ولا يوجد نتيجة. إذا أصرت على عدم الصلاة غير عتبة بابك حكم لبس الخاتم الفضة في الإبهام للرجال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، أما الإبهام الورد عن التختم للرجال النهي عن الوسطى والتي تليها، التختم في الوسطى والتي تليها النهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الإبهام احتاج مراجعته. أبو الحسن المصري لو كنا في قوتنا ووجهها ونستطيع أن نقاوم غيرنا، لو كنا نستطيع أن نقاوم غيرنا ما بنينا كنائس في بلادنا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، لا ده حدث أم هو من علامات الساعة الكبرى التي لم تظهر بعد. اختلف في ذلك الصحابيان جليلان. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سيأتي، وعبد الله بن مسعود يقول لا، بل هذا قد حدث لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش قائلا اللهم أني عليهم بسنين كسني يوسف، فجاءوا حتى أكلوا العلهز وأكلوا الميتة والجيف، أكلوا الشعر والوبر، فكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء، فمن شدة الجوع لا يرى إلا الدخان، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له ذلك وقالوا جئت تأمر بوصل الأرحام ودعوت علينا فأكلنا العلهز وشربنا الدم وأكلنا الميتة والجيف، إن الله لنا. فدعا الله لهم، وفي ذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، إلى قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ما حكم بيع الحمص وحب العزيز؟ لا بأس ببيع الحمص وحب العزيز. هل يجوز الاعتمار على أم الكبيرة في سن أبي الميت؟ نعم يجوز، حج عن أبيك اعتمر. طبيبة منتقبة ترتدي بدلة عمليات ومسك وجه يعني دهانات الوجه يعني، واللي أعلمهم الله لا يحب الفساد إن كانت بذلك تفتن الناس أو تفتن لها. كيف أجد التائه طريقه للحق؟ في كتاب الله وسنة رسول الله ثم الرفقة الصالحة. ما حكم اللقطة؟ لك أن تلتقط اللقطة وتعرفها، لكن لقطة مكة إما أن تعرفها وإما أن تسلمها للأمانات. حكم تزوير شهادة علمية؟ يا باسل هل تظن أني أقول لك أن التزوير جائز؟ يا باسل غفر الله لك، ابنتي تطلب مني أن أعطيها النقود لتعمل رخصة سياقة للسيارة، أجبها لها أم لا؟ من أي بلاد أنت؟ على حسب المنطقة التي أنت منها. إذا كنت في منطقة موقرة كبلاد الحرمين الشريفين والمرأة حاجاتها مقضية والحمد لله فلا تساعد على ذلك لأنها ستستعملها في الشر. أما إذا كنت في مكان ليس بحميد فالمرأة تخرج تحتك بالرجال في المواصلات ويصعب عليها أن ترسل سائقا مع بناتها مثلا وداخل البلدة فلا بأس، فالقيادة نفسها ليست بمحرمة إنما الملابسات المحيطة بالقيادة. ما ورد في حديث غدير قم، ورد في حديث غدير قم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من إحدى المغازي فنزل عند غدير يقال له غدير قم وبعضهم يفتحها، فوقف عند هذا الغدير وذكر قال ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فحث ورغب في كتاب الله ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فنهيب بإخواننا أهل الإسلام أن يوقروا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسرفين في ذلك، بمعنى لا دونهم من دون الله. أهل البيت الناس فيهم بين مفرط وباخس لحقهم، وبين مفرط ومفرط، بين باخس لهم حقوقهم وبين مبالغ في حبهم يدعوهم من دون الله، والوسط تبجيلهم وتوقيرهم وإجلالهم. وقد قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لكن لا نتعدى الحدود ولا نعطيهم حق ربنا الأعلى سبحانه وتعالى. هذا يعلم الجميع أن النبي قال من بطأ بعمله لم يستهى به نسبه، فالصالحون منهم لهم توقير. هل يجوز صلاة قبل الوقت، صلاة قبل الوقت في حال السفر؟ صلاة ماذا التي تسأل عنها يا أبا الحسن المصري؟ صحة حديث عدن أبين يخرج منه 12,000 أحتاج إلى مراجعته. يقول السائل أبو الحسن، اختصر الأسئلة، الأسئلة الطويلة سأعتذر عنها سلفا لأن المقام لا يتسع لها. كيف تكون إلقي التحية على النصارى؟ إلقي بأي تحية غير السلام عليكم، السلام على من اتبع الهدى جائز. حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. رسمة المنشاوي يشهد ربه على أنه لم يتبع المتشابه ولا في قلبه زيغ، إنما هو طلب المعرفة. لا، لم نتهمك يا عصمة، وليس بيننا وبينك مشاكل أصلا حتى نتهمك، إنما أنظر إلى السؤال الذي أمامي، قد أفهم خطأ فأعذرني يا عصمة حفظك الله. وشيء بشيء يذكر عصمة والأسماء المكسوعة بالتاء، جولة، حشمة، طلعت، رأفت، كل هذه كما يقول بعضهم أسماء متركة، ولا يضرك أنها متركة، ولكن أسماء العرب أفضل. نحب العرب، عفوا، نحب لغة العرب، لغة العرب، لا لكوننا عرب، ولكننا نحبها لكونها لغة القرآن الكريم. أما اسمك عصمت لا بأس يا عصمت، لكن أحسن من اسم عصمت عبد الله وعبد الرحمن، لا تستطيع أن تنادى هذا عصمت. حديث أنا وكاف اليتيم كهاتين وأشار بإصبعي ثابت صحيح. هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الخطوبة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة عملت حادثة وتلبس جبيرة في رجليها الاثنين، كيف تتطهر؟ تتيمم وتغسل ما استطعت من جسمها دون إضرار بها. الله يسر لك الزواج ويهيئ لك من أمرك رشدا. مسؤولون المساجد يلزموننا بالصلاة على النبي بمكبرات الصوت، ما قولك؟ صلى على النبي بعد الأذان. إن سألت هل ورد عن النبي أم لم يرد، لم يرد ذلك عن الصحابة في عهد الرسول. والأذان كلماته معلومة كما لا يخفى. إطعام المسكين، هل يجوز دفع المال في المسجد بدل الإطعام؟ لا، وكل من في المسجد يكفر عنك يمينك، يشتري طعاما ويوزع. عبد الرحمن المنصوري، هل لو قلت صباح الخير لصديقي أو معلمي، عفوا، صباح الخير، أظنك مسلم يا عبد الرحمن المصري أو يا عبد الرحمن المنصوري، أظنك مسلم. المسلمون لهم تحية، السلام عليكم ورحمة الله. الله يسر لك زوجة صالحة. هل يحل يحل لي الجمع والقصر عند سفر 135 كيلومتر مدة السفر 3 ساعات؟ نعم يحل لك. امرأة زوجها مات من 5 سنين، وهناك بنوك للأمشاج، وكان للزوج أمشاج، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. الرجل مات وكان منيه مدخرا في بنوك خاصة بذلك، فلا يجوز أن تستعمله المرأة للإنجاب منه، ده هذا يخل بأحكام فقهية كثيرة جدا لا حصر لها. طه بن حمدي يخزن الرز من أهل المال حرام. كم طن تخزن يا هل تخزن 2,000-3,000 طن تضر بالسوق، أم تخزن 10-20 طن متحملة؟ سن الزواج للبنات أي سن، لكن البناء يكون عند السن الذي تتحمل فيه البنت المعاشرة. الزواج لابني يا شيخ وليس لي. أختي سناء الله يبارك فيك، الظن بك حسن، أنت بارك الله فيك. المهم الأخت سناء المرسي بنت مرسي ليست هي المعنية بسؤال الزواج، فهي جدة الجميع بارك الله فيها. ولا تحزن من قول جدة، فقد قالت امرأة الخليل يا ويلتها لد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة، فيتسأل لأحفادها جزاها الله كل خير. حديثنا زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم ثابت شفاء سقم لا يثبت. إذا قرآن قرأت القرآن الميت لم تلد. الله يطول عمرك في طاعة الله يا حسين بن منتصر. هي صح أني أن أقول الله يبارك فيك أبو الرب، دائما أذكر أن اسمه أبو الرب ليس أبو الرب، وإلا نعتقد أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل يجوز تعليم المرأة على رجل مع وجود معلم؟ هذا يولد فتنة، فإذا أمنت الفتنة تجاز مع وجود المحرم كما سلف. ما حكم شهادة الكمدية؟ ما معنى الكمدية يا قصراوي؟ نعرف الكمدية. عقد القران هل يجوز أن يعقده أي شخص؟ يجوز أن يعقده أي شخص. 50 طن رز هل هذا حرام؟ في أزمننا محتملة 50 طن رز محتملة، لكن يحتاج الناس يجيب لهم الرز. هل يجوز العمل بحديث عبادة الفرج كهجرة إليه وتخصيص ليلة رأس السنة لذلك؟ لم يفعل ذلك النبي. ثم ما معنى الهرج؟ يعني أراك أنك تجهل معنى الهرج. الهرج القتل، فأوقات الفتن التي فيها قتل وقتال اعتزل الناس واختصر على العبادة فيه. إذا لم تكن تعرف الحق من الباطل فاعتزل واجتهد في عبادة ربك ودعائك. أما أن تظن الهرج التهريج ليس هذا. ما صحة إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يا محمد ثابت صحيح؟ وألبسك الله لباس التقوى والصلاح يا محمد بن سمير. زوجها لا يصلي ولا يردني أن أدرس الفقه القرآن ويغضب، فارقيه يا رند، لماذا تبقين معه إذا كان لا يصلي ويعوه ويحول بينك وبين الطاعة؟ أم يوسف حجاج شافاك الله وعافاك يا أم يوسف، لكن كيف جمعت بين أم يوسف وحجاج؟ يعني أخشى عليك من التسمية، لكن على كل حال لا يضرك إن شاء الله. باسل هل يصح قول إن الله خلق الدنيا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا لا يصح وغلو، ولا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال مثل هذا الكلام. رضي الله عن زوجته وأصدرت عنه شهادة وفاة وتزوجت آخر ثم رجع الأول، هل ترجع إلى له زوجته أم تستمر مع الثاني؟ تلك قضية تنظر، تلك قضية تنظر. هل يجب الإنفاق على الزوجة يعني من ناحية مدة زمنية طويلة من ناحية الإنجاب؟ عدة نواحي. هل يجب الإنفاق على الزوجة مثل ما ينفق على نفسه من الأموال؟ اتق الله ما استطاع، لكن يستحب أن تطعم ما تطعم، لكن مثلا تأكل أنت كباب وهي تأكل بذنجان يوم مسلوقة ويوم بابا غنوج ويوم كذا وأنت فيما أنت فيه، طعم مما تطعم بارك الله فيك. هل صح في أزل فضل الصلاة في بيت المقدس حديث؟ الأسانيد التي وردت في فضل الصلاة في المسجد الأقصى كلها لا تخلو من كلام، ومرة ب250 صلاة، مرة ب500 صلاة، ومرة دون ذلك ومرة أكثر من ذلك، وكلها فيها مقال. لكن حسن بعض العلماء بعض الطرق ل500 صلاة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح. بعض الشباب يتكلمون مع البنات كتابة في الماسنجر، ذلك يولد فتنة. تواصل الفتيات مع الشباب مفسدة عظيمة. وهنا نهيب إلى أن هناك ما أسموه سنتر، وهو في العربية مركز، يقوم شاب فيه يدعو الفتيات ويدعو الفتيان، واختلاط كبير يولد مفاسد عظيمة والله لا يحب الفساد. ابنته ذات 4 سنوات تسأل عن الله كيف أغرس فيها حب الله ورسوله. تلك مسألة، أسأل الله أن يوفقك للطريقة المثلى. كل جميل وكل طيب حديثي فيها عن الله ورسوله، كل كلام الله طيب، لكن كيف المقام لا يسمح؟ ما حكم من تخلى عن أمه التي ربته منذ أن كانت لديه 6 شهور، وأبوه الذي أدى له واجباته الدراسية وانتقل لأمه التي ولدته مع العلم أنها تخلت عنه؟ وظلم لنفسه وظلم لأبويه. حكم تاركة الصلاة ولا يوجد سبب يمنعه عن الصلاة إذا كانت جاحدة فهي كافرة، إذا كانت متكاسلة فهي مرتكبة كبيرة. هل يصح؟ عفوا، الله يرزق الزوجة صالحة يا وليد. يقول إنه حاليا في كلية الطب وعايز أجيب هيكل حقيقي من المقابر، هتستسرق يا أبا الحسن هيكلا من المقابر أو ماذا؟ ورد في الأثر وليس بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لكن لا يثبت مرفوعا إلا إذا كانت جثة كافر. ماذا تعني بكلمة غير عتل الباب؟ طلقها، تارك للصلاة وكذابة وبها وبها وبها. هل يجوز الأكل من النذر وتوزيع منه على الأقارب؟ على حسب صيغة النذر. وليد أحمد كان لي سؤال البارحة ولكن بس انت، حكم السحر وعلاجه. حكم السحر كبيرة من الكبائر، وقد يصل إلى الكفر أحيانا إذا أتى بما يحكم به على صاحبه من الكفر. علاجه: اقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد واستمر في الدعاء، وسورة البقرة لا تستطيعها البطل أي السحرة. حساب الجمل في القرآن، ما رأيك في ما معنى حساب الجمل؟ أنه سمى إحداثات كثيرة في من يعلمون القرآن الكريم، وشيء متكلف جدا الذي يصنع الآن، ويقولون الأرقام آية الحديد مثلا آية 57 من سورة الحديد: وأنزلنا الحديد في بأس شديد. وإذا نظرت إلى بروتونات الحديد والإلكترونات في الحديد تجدها، هذه تخريف غريبة خرجوا بها علينا. وكذلك ونوي إلى أمر ألا وهو، وإن كان البعض سيجد في نفسي من ذلك، وقربت بين الآيات وبعضها، أو قربت بين السور وبعضها. تكلف في هذا قوم تكلفا عظيما، وليس ليس ثم داعي لهذا التكلف، فلا يلزم أن تكون الآية مرتبطة بالتي قبلها. لأن نعرف أن الترتيب، ترتيب المصحف على النحو الذي بين أيدينا الآن، لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كان في زمن عثمان هذا الترتيب. وأيضا فإن ابن مسعود كان له ترتيب للمصحف، فالمفصل في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، المفصل في مصحف ابن مسعود 19 سورة. وأيضا أقول إن البقرة، مكية، عفوا، إن الفتحة مكية والبقرة مدنية، والفتحة مكية. ونمشي بعض الشيء نجد أن آل عمران مدنية، نجد أن النساء مدنية، نجد أن المائدة مدنية، نجد أن الأنعام مكية. فلن تستطيع أن توجد رابطا بين المائدة المدنية وبين الأنعام التي بعدها المكية. فهذا شيء متكلف، ورأيت معلمات من معلمات القاهرة صنفوا كتبا في هذا الباب، نقلها هم في الحقيقة، نقلها من نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ولكن نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لا نوافقه على كثير جدا مما يقوله. وقد أثار مثل هذه المسألة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب فتح القدير، وتبعه على هذا الانتقاد صديق حسن خان في كتابه فتح البيان، وأرى لهم وجهة قوية في هذا الباب. ثم إننا أحيانا في ثنايا سورة البقرة نجد آيات في الطلاق وبعدها آيات في الصلاة، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلا يلزم أن يكون هناك تناسب بين الآية والتي تليها. نعم قد يكون هذا في كثير من المواطن ولكن لا يلزم في كل موطن، فقد تحمل آية حكما خاصا جديدا. فلينتبه لهذا لأنه تكلف ذهب بروح القرآن في كثير من الأحيان، وأصبح الكل ينهمك ما المناسبة ما الرابط ما حتى يعني أخضعونا لآراء ليس لها كبير مستند. فأنصح الناس أن يسيروا على طريقة السلف الصالح كابن عباس بن مسعود علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سائر الصحابة أنس بن مالك وغير هؤلاء العلماء في طريقة تفسيرهم لكتاب الله. أما العيود والتكلف الزائد سيورط قائله والله أعلم. وأنصح المفسرين الذين يكتبون في التفسير هذه الأيام أن لا ينتقوا أن لا يأخذوا كثيرا من كتب أهل البدع وأهل الضلال الأشاعرة وغيرهم، خاصة في الآيات التي لها تعلق بهذا الباب. ما عدم تثبيت سؤال لا يبغون عن حوله. إذا وجدت نجاسة في ثوب أو فراش أو بدن أو أي شيء ثم جفت، هل هذا يعد طهرا؟ الجفاف لا يطهر. ثوب جاء عليه بول، هل تركته في الشمس طهر الشمس؟ ليس عندي دليل يدل على ذلك. هل الاغتسال يجزى عن الوضوء إذا نويته؟ وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. هل أخطأ البخاري ومسلم في جمع الحديث حتى يصح كثيرا من الأحاديث الشيخ ناصر الدين الألباني ويضعفها؟ أعلم أن البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما وكذا الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليهما كل هؤلاء بشر، والبشر لم تكتب لهم العصمة، لكن بحسب المرء أن تعدد معايبه. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كان البخاري جمع 4000 حديث انتقدت منها 100 حديث مثلا، كم النسبة؟ 2.5%. وبعد قد يكون المنتقد مصيبا وقد يكون مخطئا، فسنقول قسم النسبة ستصل إلى 99% صحيح واحد ضعيف. فهذا لا يشكل تعكيرا على قول القائل إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. هل هناك كتاب طيب في تفسير الرؤى والأحلام؟ هناك كتب كثيرة أحسنها فيما أرى البخاري ومسلم. البخاري في كتاب التعبير ومسلم في كتاب الرؤية، وثم كتاب صنفه أحد إخواننا من الأفاضل اسمه فقه الرؤية والتأويل الأخ شيخ عادل أبو زيد من أهل بورسعيد. ما يفعل شخص إذا اغتاب أحدا؟ استغفر الله له، وإن استطاع أن يتحلل دون مفسدة تحلل. ما صحة قتل الإمام النسائي بسبب تأليف كتاب الخصائص التي جمع فيها مناقب الإمام علي رضي الله تعالى عنه؟ لا أعرف هل هذا كان سبب القتل أم لا. يقول أنا أسكن في دولة أجنبية بغرض الدراسة، ولا يوجد مسجد قريب مني لصلاة الجمعة لأصليها ظهرا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم التهاون في تقصير حكم الدخان. الدخان حرام مضر، والنبي عليه الصلاة والسلام ولا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل مهر الزوجة يحق لها قبل الطلاق؟ إذا كنت تسأل عن مؤخر الصداق، فالمؤخر في كثير من قسائم الزواج مكتوب فيه لا يعطي إلا عند أحد الأمرين، الوفاة أو الطلاق، فعلى حسب المثبت في قائمة الزوجية أو في قسيمة الزواج. أحمد علاء يسأل ابن علاء متى ينزع المصافح يده من يد صاحبه إذا أراد أن يقيم السنة؟ يعني هل كل سيطلق يده في يد الآخر؟ ما خلصنا يا أحمد، يعني إذا كنت أنت الأفضل اتركه لينزع يد منك. هل ذنوب الخلوات بسبب ضعف لكن بمعرفة مراقبة الله حينها وليس إصرارا ولا مداومة؟ يقع في حديث الناس من جلدتكم يقومون بالليل كما تقومون، الحديث في سنده ضعف. وكذلك حديث جبال أمثال تهامة الذي يتناوله كثير من الناس الآن حديث ضعيف. زوج متع حرم عام خيبر إلى الأبد. فرس النحل، هل يجوز العلاج بالنحل؟ قرص النحل مع العلم أنها تموت، يقتلون آلافا من النحل في شيء ظني. في شيء ظني، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. فلو ثبت الخبر بلا إعلان نعرف إسناده يصح، لكن أراجع من ناحية العلل، لو ثبت ابتعدنا عنه إلا للضرورة القصوى. حكم الاستقرار في الغربة مع عائلتي لغرض العمل لا بأس إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة. محمود بن عبد العظيم زواج المسيار، ما الصورة التي تسأل عنها؟ أخ من الأم نسبه من آل البيت، هو فقير هل يعطى من زكاة المال؟ تعرف بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساق الناس، ولكن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والقرون التي بعده أهل البيت يعطون من المغنم الخمس. قال تعالى وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فذي القربى قرابات رسول الله لهم خمس الخمس، لهم خمس الخمس، فالآن منع منها. فماذا نصنع إذا كان أهل الرجل من أهل البيت فقيرا؟ هل نتركه يموت؟ أو ماذا نصنع إذا شح الناس بالتصدق عليه أو بإدائه؟ فمن العلماء من جوز في حال فقره واضطراره وعدم أخذه من الخمس أو من الفيء أن يعطى من الزكاة، وهذا رأي فريق من العلماء. وقد كلف أحد إخواننا الطلب ببحث في هذا فأخرجه وكان هذا مضمونه. نظرت أن أصن وليت ثم شخص فاضل يجمع أحكام أهل البيت وفضائل أهل البيت للاحتياج إلى هذا، بارك الله فيكم. نظرت أن أصوم ستة أيام هل يجوز أن أدفع كفارة؟ كفارة أنصحك بالوفاء بنذرك، لأن النذر الذي تصوم ستة أيام عفوا أن كفارة النذر كفارة يمين فيما أرى والله أعلم يتنزل على نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين. يقول أسمع أصواتا تخبرني بأشياء تحدث فعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. خاطب يسأل عن فلان ولكن لديه سيرة غير طيبة، هل يجب إخباره؟ أخبره بما يرضي الله، إن كانت طيبة فأخبره بأنها طيبة، لكن أهلها ليسوا بطيبين فأنت مستأمن. الشيطان لا يتشبه بصورة النبي في المنام، إذا أنا سمعت صوت النبي يتكلم معي هل الشيطان يتكلم بصفة النبي في المنام؟ الله أعلم، لكن ما يدريك أن المتكلم هو الرسول. لا أعلم إلا إن الشيطان لا يتمثل به. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. هذا وأهم بالإخوة والأخوات أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، فغيركم من أهل الكفر نشط في تبليغ كفره وضلاله، وأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبون بقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فلا أتبع رسول الله اجتهدوا في نصرة دينكم، والله يقول كونوا أنصار الله، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واعلموا أنكم تحفظوا بتبليغكم دين الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لقد قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس، فالعصمة مع البلاغ. وهو من وجوه المفسرين في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أي بتبليغكم آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. والنبي يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فاجتهدوا في نصرة دينكم يا أهل الإسلام كل بحسده، لا تنتظروا أن ينتصر الإسلام على يد شيخ مثلا فقط أو على يد واعظ يعظ على المنابر. كلنا أتباع محمد ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا وأذكر نصارى مصر ونصارى العالم أجمع. أما أخص مصر أولا لأنهم جيران وللجار حق، وإلا فالنصيحة عامة للأرض جميعا. أعلموا أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال سبحانه مبينا أن الأرض قد تخرب بسبب هذا الكفر والضلال الذي فحواه أن الله له ولد. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اعلموا معشر النصارى أن المسيح عليه الصلاة والسلام رسول كريم من أولي العزم من الرسل وأمه صديقة، ولكنهما كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام سيذهب لقضاء حاجته في الحمام، فليس هذا برب الذي يذهب لقضاء الحاجة في الحمام، والذي يأكل الطعام سيمرض والله لا يمرض، وإذا مرض من يشفيه. اعلموا معشر النصارى أن الخلاق العليم هو الله. هل تظنون أن عيسى ابن مريم عليه السلام خلق مريم؟ هل خلق يحيى ابن زكريا وزكريا؟ هل خلق الخليل إبراهيم؟ هل عيسى عليه السلام والذي أنجى إبراهيم من النار؟ اتقوا الله في أنفسكم، والله يحب لكم من يحب لأنفسنا أن تؤمنوا، أن تؤمنوا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ما دعوناكم إلى عبادة آبائنا ولا أمهاتنا، ولا دعوناكم إلى عبادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن نؤمن برسولنا برسول الله عيسى عليه السلام وأنه من عند الله، ونؤمن برسول الله موسى عليه السلام وأنه من عند الله، ونؤمن بالرسل كلهم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أكرر شكري لله سائلا الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي أيها الأخوة والأخوات، وأكرر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا كل خير، وأسكنه الله وآتاه الله الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. ثم الشكر موصول للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جمعنا الله إياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.